ومن شكرها أن تستخدمها في مرضاة مجدها. حتى قال أهل العلم: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. خامسا: إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله، والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. إذن هو الخوف ليس بالكلام، إنما الخوف يدفع إلى الطاعة بأن يفعل الإنسان المأمورات، والخوف يدفع إلى ترك المحرمات وترك ما حضره الله تعالى ومنعه. سادسا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به، فإن الله عزيز حكيم قوي يفعل بأعدائه ما يشاء. إذن التوكل صدق اعتماد القلب على الرب، وربنا جل جلاله قوي عزيز حكيم ينصر أولياءه المتوكلين عليه. سادسا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به فإن الله عزيز حكيم قوي يفعل بأعدائه ما يشاء. سابعا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عند الموت تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط من نار، ولذلك هذا الموت هو أول منازل الآخرة، فالإنسان إما يعذب وإما ينعم، والمرء يعمل في حياته لأجل أن ينجو بعد الموت. الموت مخيف، ولكن ما هو أخوف ما بعد الموت؟ فأعمارنا قصيرة ونعمل بالعمر القصير لأجل العمر الطويل، والعمر سمي عمرا لأن الإنسان مأمور أن يعمره بطاعة الله. فإذا أحسن في عمره في الدنيا أحسن الله له عمره الباقي والدائم. معاني الكلمات: بطر كبرا، جار لكم ناصركم ومجيركم، تراءت تقابلت، نكص رجع مدبرا، كذئب كعادتي وسنتي. العمل بالآيات: أولا، حذر من حولك بكلمة أو رسالة توجيهية من النزاع، فإن النزاع بداية الفشل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التنازع مذموم جدا، وهو يفتت الإسر ويفتت الأمم. ثانيا، أصلح بين اثنين من المتخاصمين من حولك، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلما كان التنازع يؤدي إلى الفشل، ينبغي علينا أن نعمل بإصلاح ذات البين. ثالثا، اشتملت الآية على مرضين قاتلين من أمراض القلوب: استخرجهما واستعد بالله منهما، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالمراءة مرض خطير، والبطر مرض خطير. التوجيهات: أولا، احرص على جمع القلوب على شريعة الإسلام، وخاصة في أوقات الشدائد والملمات، ولا تنازعوا فتفشل. فالإنسان يحرص على جمع القلوب، ويحرص الإنسان على كسب القلوب. بعض الناس همه أن يكسب الموقف، ولكنه ما علم أن كسب القلوب خير من كسب المواقف. ثانيا، اعرض أفكارك دائما على الكتاب والسنة، ولا تتردد في رد ما خالفهما حتى لا يزينه الشيطان له. فأنت دائما اعرض الأمر على الدين، فعقلك مهما بلغ لن يبلغ الصواب، وأنت بك حاجة إلى أن تصحح أفكارك على ما يريده الله تعالى لك. فربنا جل جلاله يريد بنا الخير. ثالثا، كل شيطان من الإنس والجن سيتخلى عن من أغواه ويتبرأ منه إذا وقع في العذاب، فإياك والاستسلام لهم. إذا الإنسان يحذر شياطين الجن ويحذر شياطين الإنس ويسعى لأجل أن يكون على الصراط المستقيم الذي فيه النجاة والفلاح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.